من حين ما قال البعد فقال قبلت ثبت، والوقت ما يكون إلا بعد تمام الموت، فالسابق إذن هو حق الشريك. فإن أتى ببينة لأنه وقف قبل وإلا فلا. نعم. هل حكم الاستقعة يوجد قولا ويعني مشاكل؟ ستأتينا جزاك الله خير. في آخر الشفعة تحمل العقاب إن شاء الله. نعم. أي شركات فيجوز لأحدهم أن يبيع الآخر دون أن يتجارب على الآخرين؟ ممكن أكثر أحدهم يبيع الآخر دون أن يتجارب على الآخرين؟ مش الحاجة مشدة هذه الحاجة، وش حنا ناخذ الفوائد من زمان؟ الشركة كلمة شريك ومفرد ومضاف فيعم الشريك الواحد والمتعدد. نعم. إيش؟ وكان كل مشاجر وخرج أحد الجيران وأراد مصاف المرأة أن يعجل رجل، وأراد الجار الذي هو مشاجر أن يعجل بصديق هو عشان بيري دم يعني يأتي أحد لا يوصفه أو يكون يعني شاسع أو كلا فأيحسن لا حقا سبحانه يعني بالجار شكرا يعني إذا كان مستاجر ما هو مفندان. أما نعم إذا كان صاحب الشقة مالكا فله الحق، لأن أدنى ما يقال فيهم أنهما مشتركان في الطريق. نعم. أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ما هي الشفعة؟ لا يعني مو مثال من الذي باعوا عليه. نعم. طيب ما الدليل على ثبوتها؟ نعم. قول النبي نعم يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في طيب. هل الشفعة في كل شيء؟ في أي شيء؟ هنا في المشترك، في كل مشترك ولا في شيء معين من المشتركات؟ ما هو المعين؟ في كل شيء. حتى في السيارات مثلا لو باع الانسان نصيبه من سيارة مشتركة. لا صحيح انه في كل شيء حتى في المنقول. المنقول يعني مثل السيارات ومسجل قلم ساعة حتى في المنقول. الدليل نعم هكذا قال الرسول الشفع بكل شيء. أليان قضى بالشفعة في كل شيء. طيب نبدأ بالحديث. أو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار أحق بجار الجار هو من جاور وصار إلى جنب من أي جهة كان، ولكن هذا الحديث يقول المعلم رواه مسلم وصححه مسلم وله عله وله عله والعله يقول لان الله جمعه من الكفار عن انس واخرون عن حسن عن جمره وقالوا هذا هو المحفوظ لا تنصح حرم القران فيقال وان كان السماء حسن من ثمر كذا انما احال الحديث يقول الجار الجار احق بالجار وهذه احقيه هل هي احقيه شفعه بمعنى انه يستحقها اذا بها او هي احقيه اولويه يعني انه ينبغي للجار ان يعرض على جاره قبل ان يريد هذا بالخلاف فمنهم من يرى الاول يعني انه له الشفعة يعني ان الجار له الشفعة وهو احق بالدار اذا بها فلو ان يعبدها بالشفعة وقال اخرون بل هو احق اي انه يراجع ويعرض عليه البيع اولا لانه جار ومن اكرامه وكان بحقه ان تعرض عليه قبل ان لانه قد يحصل الجار ينشد عليه ويزيد وربما يضره فكونك في سراجع هذا اولى واقوم في حق الجار وهذا قوله الصحيح ان مراد الاحقيه يعني احق وان يباع عليه من غيره فاما اذا بيع فقد تعلق بالشخص حق المشتري والمشتري أولى من الجار لأنه لا علاقة بين الجار وجاره إلا حق الجار فقط أما الملك فملكه مستقل فلا يمكن أن يرجع أو أن يسقط حق المشتري حتى يأخذه الجار وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالفقر أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة أجار أحق بالفقر أي بجواره وقربه والجار هنا إما أن تكون للتعدية أي تعدية الحق إلى فقر وإما أن تكون للسببية أي أحق بما جاوره لأنه قريب لأنه غني وإن كان هذا أو هذا فإنها تدل على أن الجار أحق من غير جار بسبب قربه وجواره وهذه الأحقية ما هي نقول بها ما قلنا في الحديث الأول إما أنها أحقية شفعة وإما أنها أحقية جوار ومراجعة وعرض قبل الجوار والثاني هو الصحيح لأن الحديث السابق كلها تدل على أن الجار ليس له حق الشفعة إذا وقع الحدود وصدق الطرق فلا شفعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة الجار وهذا صحيح الجار أحق بشفعة الجار إذا ينظر بها أي الشفعة وإن كان رائدا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة وجاء الثقات وهنا خير قال إذا كان طريقهما واحدا فهو أحق بالشفعة وهنا الحديث الصحيح لأن المراد بالأحقية هنا حقية الشفعة لكنه يختلف عن الحديثين السابقين بأن الحديثين السابقين مطلقا وهذا مقيد بما إذا كان طريقهما واحد بما إذا كان طريقهما واحد وإذا قيد الحكم بهذا لم يكن مخالفا للأحاديث السابقة وهي قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفع في كل ما لم يخشى فإذا وقعت الحدود وسرت الطرق فلا شفع، لأن أولا إذا كان طريق مواسع يدل على أن الطرق لم تصرف، على أن الطرق لم تصرف وحينئذ تجتمع الأحاديث. نرجع أولا إلى فوائد الحديث الثلاثة. في هذه الحديث الثلاثة دليل على مراعاة حق الجار، ولا شك أن الجار حقا كبيرا على جار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام جار من مقتضى الإيمان، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وحتى نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمة وغشمة. ومن ضوابط هذا الحديث أن من حق الجار، هذه الأحاديث الثلاثة، أن من حق الجار إذا أراد جاره أن يبيع ما جاوره فليعرض عليه لأنه أحق بجواره. ومن ضوابط الحديث الثلاثة أنه إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار حق الشفعة، وحق الشفعة أخص من الحق المطلق العام. وعلى هذا نقول إذا كان بين الجارين طريق مشترك فللجار أن يشفع إذا باع جاره، فإن قال قائل كيف تقولون إنه يشفع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وأنتم إذا طلقتم الجار على الأخذ بالشفعة استحللتم مال المشرك بغير رضا منه، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون جارة عن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالجواب عن ذلك أن نقول إننا طلقنا الجار على العقد الشفعة من أجل الضرر الذي يترقى من هذا الجار الجديد، لأن بينهما طريقا مشتركا هو جوار، لأن بينهما طريقا مشتركا، هذا الطريق ربما يتعرض جار جديد في أذية الجار الأول في المزاحمة ووضع الحطب والشجر والسيارات وإن أخذ بعيد إلى كم العصر عصريا وهكذا. أما إذا كان ليس بينهما شيء مشترك، لا طريق ولا بئر ولا ماء ولا غير، فإنه لا شفعة، لأن الأصل تحريم أخذ المال من المشتري بغير حق، أصل المال محترم اشترى بماله والملك ملك، كيف نأخذه منه قهرًا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال أيضا، أعني هل للجار شفعة أو لا؟ انتبه. فمن العلماء من قال لا شفعة له مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك، أي في كل مشترك، والجواب ليس الشرك. فمنطوق المفروع فمنطوق الحديث أن الشفعة ثابتة في المشترك، ومفهوم الحديث إيش؟ أنه لا شفعة في المشترك، ولأن الأذية في المشترك أشد من الأذية في المجاور، أليس كذلك؟ فلا يمكن

هل انه من المصلحة ان اخذ الشفعة او لا؟ ففي هذه الحال نقول لا، له الحق يمهل، لا عد، لا دائما، ولكن المدة التي لا يتضرر بها من الشريك والمشتري والبائع والدلال وصاحب الدكان، يمهل المدة التي لا يتضرر فيها المشتري. المشتري يا أخوان، الشريك انتهى، الشريك أخذ دراهم وراح. الآن الكلام مع الشريك الأول ويش والمشتري، لأن الشريك أخذ دراهم ومشى، فهنا لا. إذن يمهل الشريك مدة لا يتضرر فيها من؟ نعم، في دوام ولا أثنى، لا يتضرر فيها المشتري. ويقال عقيل لابد أن يمهل، ثمن كثير والإنسان يحتاج إلى ترون ونظر، فنمهله إلى المدة التي تتروى فيها. خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة ثابتة في كل شيء مشترك. اثنين، أن الشفعة ثابتة للجار في شرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك، يعني ربما ما نستطيع أن نحصر الأشياء المشتركة. ثالثا، لابد أن يبادر بالشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإنهاء على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. نعم. وش تقول؟ يقول رجل مستأجر شقة من عمار تبيعت الشقة التي إلى جنب، الآن الشقة جار ولا مشترك؟ جار، لكن الطريق مشترك، له الحق، له الحق في الشقة، له الحق في الشقة، ولكن هل الذي يطالب المستأجر أو الذي يطالب صاحب الملك؟ صاحب الملك، لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي، فالفرس له الحق. نعم. أقول إذا كان لا يمكن تصريف الطرق، إذا كان لا يمكن تصريف الطرق، فما هي حال الناس اليوم؟ نعم. وكل الجيران 10 في شارع واحد. نعم. على هذا تكون شقة ثابتة. الطريق طريقان، طريق نافذ حاله ما في اشتراك، الطريق النافذ ما في اشتراك. ما في شقة. الطريق المشترك المفتوح. إن كان أجل ما يحكي لدينا شيء، يقول اشتراك في المجاري ما لدينا شيء، لأن المجاري مثل الأسواق العامة، مثل الأسواق العامة. نعم. يعني حين العرض يكون الآن من حقه يطلب من حقه إلا إذا طلب الإنهاء. لا ما رجع بعد. لا ما خلاص، إذا قيل للشريك هل تأخذ بالشفعة؟ قال لا ما أريد، بعد تمام الليل سقطها. الخلاف في النهاية دائما إذا أمس ما إذا أخذ سقط. لا بين الفرق، بين أن يقول لا أنا ما بالأرض، أو يقول أمهلون حتى أشوف. خلاص ما أجب. زين أسأل النجمة، إذا قلنا أريد الأرض، فمن في أخذ ملكها وحق الشريك قد أبطأ وضفنا المال. الخلاف فيما إذا قيله هل تريد أم لا تعصب أمر في أمر، لأنه إذا قيل هل تريد تعصب إما أن أقول نعم وأن أشك أو يقول لا نعم، هذا واضح. إذا كان أشك أخذها، إذا قال ما أبيها فقط، أو يقول نعم أفكر، هذا محل الخلاف. وش هذا إذا كان قبل عقد، يعني إذا شاور وقبل زماني ما أريد، هذا اللي فيه خلاف. الراجح من السقوط، هذا الحديث السقوط. نعم نعم وقد دلت النصوص على ان انه يحرم ان دماءنا واموالنا واعراضنا حرام عليه. العموم محرم، وهذا معلوم الاصل انه ما ينزل اعمال الانسان منه الا بدليل. نعم. قلنا بالنبي اذا كان له هذا الشريف. نعم. على أنا إذا أعطيت الحال المسجل معك تبلغ مسلم أخبرني أجيب لك. نعم طيب كده لا أشعر نعم، لكن قلت لك تتمم قيمته إذا كانت هدية. إيه وإذا كانت بيع إذا كان بيع يعني إنسان أهدى لشخص نصيبه من هذا الأرض نأخذ الشيء أمور إلى أن نأخذ شيء، فجاء الشريك وقال أريد هدية وأريد أن أشخصه، يقول لك تتم العقد تقوم على خمسة تساوي وتسعة ثلاثة أعطي المهدئين على تحت ثلاثة ما هو بعض المهدئين المهدئين مثل ما الشيء لا ما هذا الشيء البيع أخذ دراهم في البيع مرد القيمة يعني معناه أن الشريك يدفع للمشتري الثاني الذي اشترى به. نعم يستقر على العقد ولا بيع؟ اي نعم هنا. نعم مالك الذين قطعوا الشفعه للايجار ماذا جاب عن حديث جابر وحديث دراسه؟ نعم اللي قالوا انه لا شفعه للجار هؤلاء الحقيقه انهم ما لهم جواب صحيح الا اذا اعلوا الحديث، ان اعلوا الحديث وضعفوه ولا ما لهم جواب. نعم محمد استاجرته شقه واحده من عده شقق في عماره، ثم جاء اخر واراد ان يستاجر شقه لجواري، هل لان يعني هل الشفعه في لا ما شفعه. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في حكم شفعه الجار، فما هو الذي يجمع بينه؟ ثاني الجار إيه لكن في أحاديث، لكن ما هو الحديث الذي يجمع بينه؟ ما هو إذن الذي يجمع بينها أن يقال إذا كان بين الجارين شيء مشترك من حقوق الملك فللجار الشفعة، وإلا فليس له شفعة. عرفتم؟ هذا القول هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة، ولكن لا بد أن يكون هذا الشيء المشترك كما شرحنا شيئا يتضرر الإنسان بالشريك الذي فيه. أما مسألة المجاري اللي ذكرها بعضكم سأل عنها الاشتراك في المجاري هذه ما يعتبر مشاركة. نعم. طيب هل الشفعة على الفور عادل؟ هل هي على الفور أو على التراخي؟ على الفور، يعني من حين ما يعلم الشريك أن شريكه باع لا بد أن يطالب، فإن المطالب سقطت شفعته. لا تتكلم وإلا على الفور. ها سلامة تراخي إلى أن يطلب من الشريك لكن الشريك الأول ماذا تأخذ في الموضوع؟ المشتري وشونه صحيح؟ إذن هي على التراخي إلا إذا وجد دليل الرضا، إذا وجد دليل الرضا فهذا يعتبر إحطاطا، لكنها ليس على التراخي مطلقا على وجه يضر بالمشتري، فالمشتري الحق في أن يقول للشريك إما أن تشفع وإما أن تترك، إما أن تشفع وإما أن تترك. عرفتم؟ طيب هنا سؤال، إذا كان الشركاء ثلاثة أحدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، فباع صاحب النصف، فكيف تكون الشفعة؟ يقال إنها تقسم بين الاثنين بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما، فتكون على هذا إذا باع صاحب النصف تكون بين الشريكين إيش؟ أثلاثا، لصاحب السدس اثنان ولصاحب السدس واحد، فعليه يكون لصاحب الثلث أربعة من ستة ولصاحب السدس اثنان من ستة. طيب وين باع صاحب الثلث؟ باع صاحب الثلث، تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس ايش؟ لا لا ها؟ إذا باع صاحب الثلث تكون الشفعة بين صاحب النصف والسدس. نكتب كلكم لا تنجحون في الحساب. ها خطأ. كم صاحب النصف له؟ ثلاثة، وصاحب الثلث واحد، أضف واحد ثلاثة تكون أربعة، إذن تكون أربعة، تكون أربعة. أولى إذا باع صاحب الثلث فيقال لنا عندنا ثلاثة لصاحب النصف واحد لصاحب الثلث، الجميع أربعة، اقسم نصيب البائع على اثنين كيف؟ على أربعة، لصاحب السدس واحد ولصاحب النصف ثلاثة، اللي عندنا أعلان أثنين، اللي عندنا أثنين. أولى نقول واحد نصف يضاف إلى حق صاحب النصف ونصف يضاف إلى حق صاحب السدس، كم يكون صاحب السدس نصيبه من ستة؟ ليس لي بهم قوم يعرفون الحساب، واحد نصف، ولصاحب النصف أربعة نصف. طيب وإذا باع صاحب السدس، إذا باع صاحب السدس كم عندنا الآن؟ صاحب النصف وصاحب السدس بينهما أخماس، لصاحب النصف ثلاثة أخماس الواحد ولصاحب السدس خمسة

نعطيه ألفا وهلم جراء. قال الآن ما ربح شيء لا نعطيه شيئا، وذلك لأن العامل إنما دخل على أنه إيش مضارب أو مضارب، ما دخل على أنه أجير حتى نعطيه أجر، دخل على أنه مضارب وأنه خاضع للربح أو للخسران، فكيف نعطيه أكثر مما توقع أو نعطيه أقل لو كان الربح كثيرا؟ فالصواب إذن أنها إذا فسرت فإن نعطيه سهما مثلي. طيب لو قدر أن الاتفاق الذي بينهما كان على نصف الربح، وأن سهم المثل لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكان المضارب يعطى الثلث، فماذا نفعل؟ نعطيها الثلث ولا النصف؟ لا نعطيها الثلث، ما زين قلنا سهم المثل نعطيها الثلث، وذلك لأنه ربما يكون هناك محابات، ربما يكون هناك محابات أو ضرورة إلى أن يعطيه النصف، والعادة أنه لا يستحق إلا الثلث. فنقول ما دام هذا العقد فاسدا وتبينه باطل فإننا نرجع إلى سهم المثل ونقول ماذا يكون سهم العامل في أوساط الناس؟ قد يكون الثلث، يقول ليس له إلا الثلث. واضح جماعة؟ طيب. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلق البر بالشعير للبيت لا للبين. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. عن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلف البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حجان رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة أن لا يجعل مال في كفل رهبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ظلمت مالي. رواه الدارقطني ورجال الثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل مال بعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا معنى القراض. خالد محمد الحربي طبقاً وفي الإصلاح ودفع مال لكن من يعمل به بجزء المشاهد معلوم من الرسل. نعم. مثاله خالد. نعم. حالني رجلان أحدهما يملك 10,000 ريال، فدفع من آخر وقال اشتري بها والمال وجدت بيني وبينك على النصف، فكنت كل يوم فلي نصف ولي نصف، فهل هي طيب. يكون الآن أحدهما عنده 10,000 ريال فأعطاها شخصا آخر على أن يتجر بها، والربح بينهما أنصاف، ويجوز ثلاثا وأرباعا وأعشارا حسب ما يتفقان عليه. طيب هل هي على خلاف القياس أو على وفق القياس؟ كيف ذلك؟ الأول أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس. نعم. طيب. فيها منفعة لكل من المضارب والمضارب. نعم. هذا ينتفع. تمام. هل لها نظير؟ فهد الأخ فهد عليا نعم عندنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبة هل هذه نظير؟ نظير المساقات والمزارع نظيرها المساقات والمزارع فإن صاحب الشجر يسعى الشجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره طيب لو قال لك ربح السكر ولي ربح الرز لماذا؟ لأنه السكر قد يربح لأنه ليس بمشان طيب لو قال لك بعض الربح ولو بعضه يلا أبي ما حضر محمد لا يصح لأنه ليس معلوم البعض غير معلوم ما يجي بعض الربح ولبعض ما يصح طيب لو قال الخسارة على المضارب يعني على العام بابي لأنه غرض حتى الربح أيضا غرض قد يكون كثير وقد يكون قليل لأنه يعني ما في يجتمع عليه لا يجتمع على العامل في هذا الحالة العمل والخسارة فغمل طيب قول ثلاث فيهن البركة ما هي البركة نشرحنا طيب. قال ثلاث فيهن البركة ثلاث مبتدا وفيهن البركة مبتدا وخبر والجملة من المبتدا الثاني والخبر في محضرات خبر المبتدا الأول والخبر هنا مفرد أو غير مفرد سؤالي هل هو مفرد او غير مفرد غير مفرد طيب فيهن البركة هي الخير الكثير الثابت واصل مأخوذ من البركة بركة الماء لانها تجمع الماء وهي كبيرة ويسقط فيها الماء بخلاف الساقي ان الساقي يمشي فيه الماء يعني فيهن الخير الكثير الثابت اولا البيع الى اجل البيع إلى أجل وهذا يشمل تأجيل الثمن وتأجيل المثمن فتأجيل الثمن مثل أن أقول بعت عليك هذه الدار في 10,000 مؤجلة إلى سنة هذا تأجيل الثمن تأجيل المثمن مثل أن أقول للفلاح هذه 100 درهم بمئة صاع تعطيني إياها بعد سنة هذا أيضا إلى أجل المؤجل فيه هذا المثمن وهذا الأخير يسمى السلم وقد ثبت في السنة البيع إلى أجل بطرفين سواء في الثمن أو في المثمن فيه بركة وذلك من وجهين الوجه الأول أنه لا بد أن يكون فيه زيادة فالذي يباع نقدا بمئة إذا بيع مؤجلا سيكون بمئة وعشرة مثلا ففيه زيادة الوجه الثاني أن فيه راحة للمشتري فبدلا من أن يسلم الثمن نقدا يؤجر إليه إلى سنة سيكون في هذا ساعة له ففيه إذا بركة من وجهين وجه للبائع لزيادة الثمن له بسبب التأجيل والثاني للمشتري بسهولة دفع الثمن لأن النقد أصعب على الإنسان من المؤجل طيب البيع الأجل الثاني المقاربة وهي ما نحن فيه يعني المضاربة ففيها بركة بركة لصاحب المال لأن ماله يكسب من غير أن يتعب وبركة للعامل لأنه يحصل له مال يتجر به، ولو المضاربة لم يكن عنده مال يتجر به تبقى معطلة، ففيه بركة لكل من المضارب إيش والمضارب. الثالثة خلط البر بالشعير للبيت، خلط البر بالشعير للبيت لا للبيت، البر أطيب من الشعير لا وأغلى من الشعير. فالإنسان عندما يكون عنده بر، فالإنسان إذا كان عنده بر وعنده شعير إن استعمل البر وأكله صار النفقة عليه أقل، صارت النفقة عليه أكثر، صارت النفقة عليه أكثر، فصاع من برج أشهر وصاع من شعير في خمس. إذن إذا استعمل إذا أكل البرج صار النفقة عليه أكثر، فيقوم ويشتري مع البرج شعيرا ويخلطه به فتكون النفقة عليه أكثر، لأنه إذا اشترى صاع من الشعير بخمسة وخلطه بصاع من البر عشرة صار صاعان بخمسة عشرة، لكن لو أنه أنفق صاعين من البر صار بعشرين فصار هذا أكثر، ففيه بركة فيه بركة. لكن للبيت أما للبيع فلا، لأنه لو خلط شعيرا ببر للبيع صار في ذلك غرض، وربما يكون في ذلك غش، قد يجعل البر الخليط فوق الشعير فيكون في ذلك غش، وقد يخلطه فيه ويكتس بعضه ببعض بعضه ببعض فيكون في ذلك غرض، لأن الإنسان لا يدرك أيهما أكثر حب الشعير أو حب البر. فإذا كان البيع فليس فيه بركة، البيع للبيت ففيه بركة. ولكن لو قال قائل لو خلطنا البر بالشعير على وجه بين واضح وبعناه هل في هذا غش؟ فالجواب لا، ما دام معلوما ظاهرا فليس فيه غش. في هذا الحديث من الفوائد حلول البركة في هذه الأمور الثلاثة، البيع لأجل والمقاربة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيت. ثانيا من فوائد الحديث أيضا أن الأشياء تتفاوت في بركتها وخيرها، وهذا أمر معلوم مدرك بالحس. ثالثا أنه ينبغي البيع إلى أجل طلبا لإيش؟ طلبا لبركته، فإذا تمكن الإنسان من البيع إلى أجل كان ذلك خير، كان ذلك خيرا له من أن يبيع بنقص، ولكن لو باع بنقص فلا بأس. وإذا كان البيع إلى أجل فيه بركة فالنكاح إلى أجل أعني تأجيل المهر فيه بركة أيضا. ولهذا لو أن الناس سلكوا هذا الطريق وأجلوا بعض المهر واقتصروا في النقد على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في هذا بركة، وسيسير على الناس بدل من أن يبذل الإنسان 40,000 نقدا للمهر يبذل مثلا 20,000 ويكون باقي مؤجلا. لو أن الناس سلكوا هذا الطريق لكان لوجدوا بركة، لأن هذا لا شك من التيسير أن من فوائد هذا الحديث جواز المقاربة وأنها من الصفقات المباركة لقوله هنا والمقاربة، ومن فوائده جواز خلط الشعير بالبر للبيت وأن في ذلك بركة، ومن فوائده تجنب هذا الخلط فيما إذا كان في البيت لأن ذلك يربط المشتري فيتردد أيهما أكثر حب الشعير أو حب البر، وإما أن جعل البر فوق الشعير